الرحمن الرحيم. المصحف الثاني من منع المحمد بعد ذلك النقاش الطويل بين محمد وبين مقابله من اجل النهي عن العباده. فلا تكون مثل الصالح ان النهي اذا كان تحريم نفسي مثل العباده، اذا كان تحريم نفسي يجعل الى كان تحريم غيري ايضا مثل. اما اذا كان نهي تنزيهي فالنهي تنزيهي اذا كان تنزيهي بمعنى الحذاء والمغروبية من قبل المولى، او يكون بمعنى الارشادي يعني في الكرام. اذا كان ارشادي او المرداء صحيح ممكن للعباده، بس اذا كان ارشادي بالبيان المانح او بيان حرم الشرع او ما اشبه فالعباده تقع صحيحه. اما اذا كان لا اقل ارشادي فالعباده تقع صحيحه. هذا كان في العبادات في المعاملات الشرعيه. طبعا المراد بالمعاملات اعم من العقود والايقاعات، يعني ما يشمل العقود اللي تحتاج الى طرفين ايجار وسلب، او الايقاعات التي تحتاج الى طرف ايجار وسلب. العقود مثل المجاهد لازم اكون طرف موجود وطرف قادم. الإيقاعات مثل الصلاة اللي فقط طلبت منك تصلي وتبكي وتنتهي. المعاملات مرة تنتهي عنها يكون من باب بيان المانع أو الشر أيضا، ومرة يكون لهي نهي عن أصل العبادة وذات العبادة ذات المعاملة. إذا كان من لبيان الشر أو لبيان المانع ما عندنا نقاش في أن المعاملة تعرض، ولكن هذا مشكلته أنه خارج عن محل بيانه. إلا الشارع المقدس يقول لا تدع ما ليس عندك، حديث لم يعن بإني الأعظم صلوات الله عليه، لا تدع ما ليس عندك. هذا المهيب عن البيع اللي هو المعامل، ولكن هذا المهيب لم جاي عن ذات البيع، وإنما هذا المهيب جاي لبيان الشر في فتحة البيع. شنو هو الشر؟ لا تدع ما ليس عندك، ويقول عندك يعني شنو؟ يعني لا تدع ما ليس ملكك، الشيء الذي لا تملكه لا تدعه، يعني شنو؟ يعني العقد الضروري نفسه، الشيء المملوك لا تسلم، إذا هذا الحديث الذي يقول لا تدع ما ليس عندك يبين أن شان صحة البيع شرطه متوقف على أن تكون ملكية البائع. أما إذا كان البائع بمالك من الأرض فالبيع ليس عندك أن يعمل أو لا تدع بالغرض، لا تدع بالغرر اللي الغرر يشمل الضرر او يشمل الغبن او يشمل الغش او غريبه، لا تدع بالغرر اللي يبين شر صحه المعامله ان يكون فيها نهى النبي عن الغرر وعلى نهى النبي عن الغرر، يعني شنو؟ يعني ان البيع متى يكون صحيح ولازم على المتبايعين، متى ما الى لم يتمكن فيه الغرر. ليش؟ لأن النبي إذا جاء البيان شرط المعاملة أو بيان جبر المعاملة فلا شك أنه مفسد للمعاملة. فإذا هذا الواحد باع بيعاً غرارياً هو الله يقول له بالله المعاملة. إذا هذا الواحد راح باع بيعاً سلوكياً الفقهاء بعد الفقهاء يقول له بالله المعاملة. ليش؟ لأن هذا المهم جاء لبيان الشر وصحبه. أحيانا لا، المهم ليس لبيان الشر أو لبيان الجزء، وإنما له عن ذات المعنى. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا أمر بالترك البيع. إذا كان النهي عن ذات المعاملة يعني تنقسم المعاملة والنهي عليها، أحيانا النهي يتعلق بالسبب وأحيانا يتعلق بالمسبب، لأن بعض الفقهاء والأصوليين يبنون لسان المعاملات لسان السبب والمسبب. أما تريد القضية كيف ترتب الحيلة والمعلول في الخارج، بس يتم نسويه حيلة ومعلول في الاعتبار، في عالم الاعتبار. شلون؟ في الخارج الحرارة لا يقبل أن تولد إلا بوجود النار، فإذا النار ما موجودة في الخارج الحرارة لا توجد في الخارج. النهار لا يوجد في الخارج إلا بوجود الشمس، فإذا الشمس ما موجودة في الاعتباريات كانوا في المعاملات مهشية بعكس العبادات. احنا الوقت ما يسمح لتفسير المسألة. في المعاملات مو في العبادات، في العبادات انتظام واحد ينتهي بسبب مجرد معمول. اختيار الانسان هو الذي يؤدي الى انتظام. اما في المعاملات مهشية، في المعاملات احنا عندنا الملكية وعندنا الزوجية وعندنا الفرصة بين الزوجين والعشيرة. إذا من الأشياء حرائق لا يمكن أن توجد وتؤثر وتتحقق من ذلك. شنو هو السبب؟ السبب الاعتبار. الشارع قال هذا الجدار إذا كان ملكك لا ينتقل صدفة ومن دون سبب إلى ملك شخص آخر ومعقول، وإنما يحتاج إلى نار، يحتاج إلى سبب ينقل الملكية من يده إلى يده. كل هذه الملكية كلمة بعثوا وكلمة الشرك. هل الإيجاب والقبول تسميه حال، تسميه إيجاب أو قبول أو تسميه سبب؟ هذا هو السبب في نفي الملكية. فإذا كان الواحد ينقل ملكية الكتاب من زيد إلى عمرو من دون أن يقول بعته واشتريته، يجي العقد الملكية تنتقل. فإذا الملكية إنما تنتقل من يد شخص لآخر إلى تحقق السبب. شنو هو القرار؟ إجراء العقد. هذا حال المسلم. انتقال الملكية شو يسمونه؟ مسافر. لأنه العقد سبب لتحقق الملكية عندها، كما أن أنكحت وقبلت هذا سبب لإيجاد علمة الزوجية بين الزوج وبين الزوج. أما إذا قد الواحد يجاب المرأة من دون أن يجري عليها عقد النكاح، هذا الوقت هذا كله يتحقق. ليش؟ لأن هذا وقت من دون علمة من دون علمة الزوجية. أما إذا أجرى الحق هو العقد أما في نفس الوقت من جهة العدم، إذا بالقارب من جهة الحرارة تفرق المعرفة، إذا عرفت نفس العلم هي العدم. إذا أدريت هاي علمة الزوجية تفصلها تفرقها تأييدها أو تثنيها قال لا تجي كلمة أن لا تجي يثني ويلغي زوجية الزوجية أو نكحت في البيت يطلع الزوجية وهكذا. فإذا بالمعاملات عندنا شيء اسمه سبب هو نفس العمل، وعندنا ترى شيء اسمه سبب أثر العمل. في البيع ملكية، في النكاح زوجية، في الطلاق غربة، وهكذا. المني إذا تعلق على ذات المعاملة، مرة يتعلق على ذات العقد، ذوي البيع يوم الجمعة. وهي النار يتعلق على مسبب العهد. مثل لا تدع ما ليس عندك، يعني لا تدع من ما يلومك على الضمر الى رمشك. إذا تعلق منه بسبب شركه، إذا تعلق منه بسبب شركه. لأي مطلق لا تلازمك المعاملات بين النهي عن المعاملة وبين النهي، سواء تعلق النهي بالسبب أو تعلق النهي بالمسبب. كل فقط ليش؟ المعرف يقول لأنه أكل ملاك الصحة والفتاة. شو قلنا؟ مطابقة المأتي به مع المأمور به. مطابقة المأتي به مع المأمور به. إذا هذا الواحد يجي لهذه المعاملة بيكون كاملة الأجزاء والشراء، يروح يبيع يوم الجمعة. الثمن بالكيلو مش مشكلة. المسلم بالكيلو بايع. البايع يقول أرجعته. المشتري يقول أرجعته. جميع شرائح العقد جميع أجزاء العقد متحققة. هذا المأتي به فهذا المأمور به لو ها؟ فإذا المعاملة بين عقد البيع شنو بتحققها؟ ما عليك فرق لا عقلا ولا عقلا لأن ليس يبقى عمر المنزل عن ما في ذات السبب بين الحضورية العقل والتجديد جمال العقل وبين انضاء الشارع لما الله يعرف الشيء الشارع قول الشارع لها المعامل بعد ان كان العقل مستوفيا لجميع الشروط المعتبرة فيه فإذا أرد الواحد يوم جرح الجرمة عامل جامع الأجزاء والشراء وانتهى قوية من العقل لا الحق بالباطل والشرع بالباطل ينفصل العقل بين النهي وبين بل ثبت خلافهم عن صحة مثل ايش؟ مثل احنا عندنا في المعاملة من نجي عنها بس كل الفقهاء المصحيح مثل ايش؟ مثل الظهار الظهار قبل الاسلام بعض الاجواء كانوا يقولون لزوجات بزامير انها غير طلقتك وما اشبه طبعا يقول انت علي تظاهر امي تحرمها على نفسي زين؟ هذا وإن كان من أجل على النحو الثاني أي على المتبر فذهب جماعة من العلماء إلى أن من مثل هذا الكذب يقتضي الفساد وأقصى شرهم وأقصى ما يمكن تحليل قولهم بما ذكروا بعض أعظم مشاركنا من أن مثل هذا من أن صحة كل معاملة مشروطة بأن يكون العاقل مجلد على العقل من أن يجيب يقول إذا قال في خير مسبب يقتضي حساب الوقت يقول بأنه المعامل أي شروط من الشروط أن يكون إيجاب وهرب قبول من الشروط أن أكون تعددية المتعاملين هم المبايع وهم حتى المشكلة من الشروط أن يكون البايع مالك للبضاعة المشكلة مالك مواقف المشكلة من الشروط أن يكون البايع له القدرة على تسليم السؤال بالطباعة والمشتري له القدرة على تسليم السؤال لذلك إذا كان الواحد يراقب ربه يرى في شرط الله لا يشتري المسلمة مع الشرط يقول هاي معاملة بارمة ليش؟ لأن هو البايع له قدرة على تسليم السؤال الموجود في الشرط لكن البايع قادر على تسليم المسلم المشتري قادر على تسليم المسلم فالواحد حتى بوز فيه واسع بالبحر ويبيع الشريط والتلتقاط هذه الاموال واسع بالبحر معاملة باطلة ليش المشتري مو قادر على تسليم سلم واحد اللي في الفقهاء يقسمها الى ثلاث اقسام من الشروط في كتاب التجارة شروط العوضين شروط المتعاقدين وشروط الحاكم كل هاي الشروط وجود النائمين يقول إذا كان النهي عن المعاملة زين والنهي ما إذا على دار السبب إذا على المسبب إن هذا المعاملة تحصل بعض شروط مثل إيش؟ إذا المولى يقول لك لا تبيع الربا لا تبيع الربا يعني شو؟ يعني بيع الربا ولا شو؟ حتى إذا فرد واحد يبيع من الحاجة وياخذ عليها الربا هذا الشرط العمل ماله شرحان صحيح شرحان مو صحيح يعني شنو يعني بعض شروط المعاملة ما توفرها من الشروط المفروض أن يكون البايع له قدرة على تسليم المشتري له قدرة على تسليم الثمن إذا كان الثمن رضا المشتري عنده قدرة على تسليم شرحان ها فلما شروط المعاملة في المرة مثال آخر أنا قلت هذا المثال المفروض أن البايع عند البايع يكون له سلطة على إجراء المعاملة له سلطة وثابة الاختيار والتربية على إجراء المعاملة الصحيحة المشتري عندما يجي طرف القبول أيضا لازم يكون له تسلط كامل على إجراء المعاملة المعاملة إذا كانت ربوية لا البايع عند سلطة كاملة ولا المشتري عند سلطة كاملة ليش البايع عند سلطة تمام؟ شهر المعامل يفهم إنها خلاقة ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه ليش؟ يعني احنا في العمل ليش ان نجعل المعامله في الموضوع في المعامله؟ ايضا اذا كانت المعامله هامه الاجزاء والشرائط وتعنى عنها. والا كلام الولد في المعاملات المتعامله. وعشان جواب الولد جواب الولد. Thank you.